بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا معلم الناس الخير محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الإخوة والأخوات الذين شاركونا في هذا الحفل بخصوصه، أو الذين سجلوا في الملتقى الثالث للأوقاف، أحييكم بأعطر تحية وأزكى تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في الملتقى الثالث للأوقاف، وكم كان صعبا لما ابتدأت الفكرة، ونشوء الفكرة كان بهمة من الإخوة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ولا سيما الأخ الكريم بدر بن محمد الراجحي والأخ الكريم عبد الرحمن العقيل، حيث فعلوا التفكير قبل اتخاذ الإجراءات، وكان الهم مشتركا بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وما بين هذه الهمة الشابة في الخروج بالأوقاف إلى ما أراده الشارع منها. ولما اجتمعت الإرادة التنظيمية والرسمية مع الإرادة العملية التجارية، نتجت مثل هذا الزخم الكبير في الملتقيات الثلاث، الأول والثاني والثالث. وتسامعتم بأن هذا الحراك الوقفي أنتج نتاجا مهما جدا على أرض الواقع. وقد أشار أستاذنا الدكتور عبد الرحمن في كلمته إلى جزء من الأثر الذي أحدثه هذا التواصل بين الجهة الرسمية وهي الوزارة، وبين الجهات التجارية الخيرية ذات رؤوس الأموال. الوقف مرتبط بالمال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، والأصل مال والثمرة مال. وكما قلنا في عدة مرات وجلسات بأن أهل الاختصاص هم أدرى بما ينجح اختصاصهم، فالوقف المعني به ذو اليسار، ذو المال الذين يريدون أن يوقفوا بعض مالهم، وهم الأحق بتنظيمه. والدولة في الأصل هي تنظم كل حراك الناس بما يأمن الحراك من الخروج عن المصلحة العامة للناس المتوافقة مع الشرع. ولما اجتمعت هذه الأفكار وأطلق هذا الحراك، أصبح هناك فعلا شعور بالمسؤولية، فنتج ولله الحمد نتائج كبيرة في هذه الملتقيات الثلاث. لذلك أسجل هنا الشكر والتقدير، وأسجل الاعتزاز، وأسجل أيضا التهنئة لغرفة الرياض ولكل من أسهم في نجاح هذا الحراك الوقفي الكبير في بلادنا الغالية. للأخ الكريم الدكتور عبد الرحمن الزامل من التقدير على فاعليته في هذا الموضوع، وللأخ بدر محمد الراجحي والأخ عبد الرحمن العقيل والأخ المهندس محمد الخليل ولجميع الإخوة في غرفة الرياض وأيضا في الغرف التجارية الصناعية في المملكة الذين تبنوا أفكار مماثلة بإيجاد لجان للأوقاف في أكثر من مكان. مشكلة الأوقاف هي مشكلة تنظيم، أما العقول الإرادة فهي موجودة، لكن مشكلة التنظيم والثقة، ووجود الثقة في عدم التدخل في ما ينظمه أصحاب الأوقاف فيما يختصون به من أوقاف رفع مستوى الوجود الوقفي في أكثر من مكان في المملكة العربية السعودية. ارتفاع مستوى فهم ضرورة التنظيم، صار هناك حراك في إيجاد تنظيمات متنوعة تخدم رجل الأعمال في حماية وقفه، لأن صاحب المال يريد أن يوقف ويأمن فيما وقفه لله جل وعلا أن يكون مستمرا عقودا طويلة أو مئة قرون طويلة. هذا يتطلب بيئة تنظيمية معينة. دورنا في الجهات الرسمية الإعانة على دفع عملية التنظيم أولا، الثاني الإعانة في عدم وجود عوائق لاستقلال رجال الأعمال بأوقافهم. وكما تعلمون الذي حد من حراك الوقف، والوقف سنة إسلامية، لم يكن الوقف معروفا فيما قبل الأمة الإسلامية من الأمم ولا التشريعات الربانية ولا التشريعات الوضعية، وإنما الوقف سنة إسلامية جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. وهذا الحراك الوقف الكبير في الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية الذي بسببه نهضت جميع المجالات، لم تكن الدولة مسؤولة عن كثير من القطاعات الحيوية التنموية المتصلة بحياة الناس التي ذكر أو أشار إلى أنواعها الأخ عبد الرحمن في كلمته. هذا التاريخ الكبير جعل لدينا حصيلة ضخمة جدا من البحوث الوقفية والتشريعات والتنظيمات، لكن تبقى الملائمة ما بين الموجود لدينا موروثا ومسجلا وما بين معطيات العصر وحاجة الناس في هذا الزمن. فاعلية الملتقى الثالث الحقيقة أسجل الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والفضيلة الذين رأسوا هذه الجلسات، لأن رئاسة ذوي الشأن لجلسات علمية فيها بحوث فيها حوار يعطي هذا الحراك أيضا قوة أخرى. فأنا أضم شكري إلى شكر الزملاء لكل أصحاب المعالي والفضيلة في رعاية في رئاسة الجلسات ورعاية هذا الحراك. وزارة الشؤون الإسلامية منذ بدأت نظمت الكثير عبر وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف الكثير من ورش العمل والندوات الداخلية، والبحوث التي عملت في ذلك أكثر من 200 بحث دقيق ومهم، واستفدنا منها كثيرا في تطوير العمل الوقفي. أيضا هناك عدة مؤتمرات دولية للأوقاف، إقليمية دولية رعاها وأسهم إسهاما كبيرا فكرتها وتبنيها وإيجادها معالي الأخ الدكتور محمد العقلة وهو بيننا الآن تعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لما كان في جامعة أم القرى وكيلا، ولما كان في جامعة الإسلامية مديرا للجامعة فأدى أداء مميزا خدم الوقف كما خدم رسالة الجامعتين بارك الله فيه. هذا الحراك صار عندنا فيه تشبع بالمعنى الذي يجب أن تكون عليه الأوقاف في المستقبل محليا داخليا ودوليا. ولذلك حينما جاءت فكرة تشجيع الغرف التجارية في إيجاد لجان للأوقاف وحثهم على ذلك وتشجيع الإرادة من داخل الغرف لهذا الموضوع، لم يكن رغبة إعلامية، لم يكن رغبة معرفية لما بيننا وبينهم من صلات، كان نتيجة التراكم الكبير من الندوات والمؤتمرات التي ألحت على ضرورة معالجة هذا الموضوع بثلاث أنواع من المعالجات: الأول قضائيا، الثاني تنظيميا على مستوى الدولة، والثالث تنظيميا مع رجال الأعمال. قضائيا عمل هناك ندوة خاصة الوقف والقضاء، وصار هناك بعض الترتيبات لكن لم تصل إلى المبتغى، يعني ما نطمح منها. عالج موضوع القضاء والوقف نظام الهيئة العامة للأوقاف. تنظيميا عولج التفاصيل لذلك في أكثر من شيء، ومنه إعطاء مكاتب استشارية عالية الجودة متخصصة الفرصة لدراسة منتجات تلك الندوات والمؤتمرات. وطموح الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف ومجلس الأعلى للأوقاف، طموحنا في المستقبل، فكانت هناك دراسات كثيرة وأنظمة بإيجاد أنظمة مفصلة لأكثر من 12 صندوقا وقفيا متخصصا للخدمة الدينية والاجتماعية والتنموية. وهذه الدراسات موجودة في مجلدات ضخمة مفصلة جاهزة للتطبيق. لما بدأت أعمال تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، رأينا في الوزارة أنه لا يمكن أن يبدأ هذا العمل وينقطع، فجعلناه مؤجلا حتى تقوم الهيئة بهذا العمل حين قيامها. وكما ذكر في الكلمات فإن الهيئة صدر القرار بإقرار قرار مجلس الوزراء بإقرار نظام الهيئة في مجلس الوزراء في الشهرين الماضيين، وقريبا وليس بعيدا ستبدأ فعاليتها، ستبدأ بإذن الله فعالية ونشاط الهيئة بتعيين مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والعمل التنظيمي بكامله. من الأشياء المبشرة في الهيئة أن الهيئة حققنا فيها في الوزارة، يعني كرؤية وزارية، عدة متطلبات لنا. المتطلب الأول هو أن تنفصل الأوقاف عن الوزارة، وهذا كان طلبنا من عام 1424 هجرية، وكل الدراسات كانت كنا نلح بأن الأوقاف تجمع بين شيئين، بين الخبرة، يعني الحاجة إلى خبرة مالية لأن الوقف مال، تنمية المال، استثمار المال، توليد المال، هذا يحتاج أهل اختصاص. والناحية الأخرى الشرعية لضمان اتساق تصرفات المتخصصين في المال مع الوجه الشرعي، ومشينا على هذا وحصل ولله الحمد هذا الأمر بصدور نظام الهيئة الذي هو متفق مع رغبتنا في الوزارة، بل بمتطلبنا في الوزارة بأن يكون الوقف مستقلا. الأمر الثاني أن وجود هذا الاستقلال أكسب الوقف شخصية حكمية، وهي التي يسميها بعضهم الشخصية الاعتبارية. الشخصية الحكمية تجعل الوقف مستقلا له حق المطالبة وليس جزءا من الحكومة، لأن الوقف إذا كان جزءا من الحكومة صار يتحكم فيه الممثل المالي في مرتبة من العاشرة فما دون برأيه ليس المجرد برأيه في تطبيق أنظمة، وهو يريد أداء الأمانة في ذلك، وصار يتحكم فيه أحد مثلا ذوي الجهات الممثلة في المجالس الفرعية من البلدية أو من المالية أو من جهة أخرى إلى آخره، أو من بعض تصرفات المشايخ في بعض المسائل المهمة التي نرى أن انطلاق الوقف يجب أن يتحرر من قيود كثيرة في ذلك. نعم طال الموضوع 13 عاما، لكن وصل إلى نتيجة حتمية للنهوض بالوقف. لهذا في لقائنا اليوم هناك استبشار، نحن جميعا مستبشرون كثيرا بانطلاق الأمرين معا، وجود هيئة رسمية مستقلة ووجود حراك في الغرف التجارية للنهوض بالوقف. الوقف مسألة شرعية عظيمة وسنة إسلامية عظيمة، فلا يمكن أن يفرط بها أو يتساهل بها بترك الأمور على ما هي عليه. لذلك هذا الحراك ينتجنا بإذن الله إلى مستقبل كما يقولون واعد، ونأمل فيه الخير الكثير في النهوض بالوقف. هنا نعترف أيضا بأنه كانت المهمة المحافظة على الوقف والمدافعة عنه. يعني مثلا المملكة فيها أكثر من 100,000 أظن، يعني أو 120,000 عقار وقفي ما بين 50 متر 20 متر، ما بين نخلة وما بين شرب وما بين أرض كبيرة. المحافظة على الوقف بأداء أمانته كان يجب توثيق ذلك رسميا حتى ما يعتدى عليه، واعتدي على كثير من الأوقاف، ولكن كان هناك تكليف عدد من مكاتب المحاماة لتثبيت هذه الأصول الوقفية بصكوك وفي المحاكم حتى يكون هناك تسجيل لها للمستقبل، لأنه إذا أتى من يريد أن يستثمر لابد أن يكون عنده شيء سليم. في كثير من الأشياء أو الأكثر ما كان عندنا وضع شرعي سليم لها، يعني معروف أنها وقف بالاستفاضة، لكن لما تأتي تبغى تستثمر، تبغى تأجرها، تبغى تحرك، يحتاج إلى صكوك شرعية، يحتاج هذه الإجراءات فيها احتاجت مدة طويلة، بعضها سنوات عدة وبعضها فيها مداعات بين الوقفة والقبائل أو بعض أهل البلد ونحو ذلك. المهم الآن عندنا نتاج كبير موثق يمكن أن يكون منطلق لكثير من الاستثمار الوقفي، لكن هناك الكثير من العوائق لا زالت في العملية الوقفية أو في النهوض بالوقف. الأول الظن بأن الوقف سلعة رخيصة، وهذا موجود بانتشار وراجع عند الناس، لأن إذا كان فيه أرض وقفية أو مزرعة أو شيء ممكن يأخذها بألف ريال ولا بألفين ريال كما كان عليه اعتياد الناس فيما مضى. صحح هذا الوضع في أكثر الأماكن وبقي ما يحتاج إلى زيادة تصحيح، لأن هناك البعض منها في صبر مدتها طويلة جدا، 30 سنة، 50 سنة، 100 سنة، بعضها راح منها مدة وبقي القليل. فالنهوض بالوقف يحتاج إلى استنقاذ كل أصول الأوقاف من الواقع السيء التي هي فيه، واستنهاض كل الأصول يحتاج إلى عمل مستمر، يحتاج إلى عقد آخر، يعني 10 سنين أخرى حتى يرتب ذلك الترتيب الصحيح. مع الجهود التي بذلتها الوزارة في ذلك، تكليف عدد كبير من مكاتب المحاماة وإعطائهم الاستحقاقات الجزلة، لكن أيضا هناك حاجة إلى المزيد في ذلك. العائق الثاني العلاقة ما بين الجهات الحكومية. النظام الجديد، نظام هيئة الأوقاف، بقي فيه إشكال في كثير من مواده في العلاقة ما بين الجهات. كنا نأمل أن يكون هناك تحرير للوقف ليكون ماليا بحتا بإشراف شرعي، مالي بحت، الإشراف على نظامه، الإشراف على التصرفات المالية، الإشراف على التحصيل، على الصرف، يكون شرعي بقوة. ولكن الفرصة تعطى لأهل الاختصاص في ذلك بدون تدخل جهات عديدة في الموضوع. النظام صار فيه عدم الوصول لكل هذا التحرير للقطاع، لكن نرجو أن يكون خلال عدة سنوات يكون في تحديث أكثر مع دخول في الناحية العملية. أوقاف الحرمين الشريفين، ومعنا معالي الأخ الكريم الدكتور عبد الرحمن السديس بارك الله فيه ونفع به، أوقاف الحرمين الشريفين تمثل أكثر الأوقاف قيمة من الأوقاف المستغلة الموجودة في قطاع الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية، والتي ستنتقل إلى الهيئة، هيئة الأوقاف. أوقاف الحرمين الشريفين كانت قبل 15 سنة تقريبا محدودة، الآن تضاعفت غلتها بأرقام كبيرة جدا. يمكن معها أن يكون هناك بعد زيادة والمضي في هذا البرنامج أن يكون هناك مبالغ ضخمة يمكن أن تصرف على الكثير من شؤون الحرمين الشريفين إذا أراد ولي الأمر ذلك. تعرفون في النظام، في الفقه، في الفقه، في الأحكام الفقهية، الناظر الأوقاف المسؤول عنها هو ولي الأمر الذي له البيعة، لأن الأوقاف هذه عامة ومصلحتها عامة، فهي منوطة به إلا إذا فوضها كلا أو جزءا، الحق له في ذلك. ولهذا مضينا على العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وما قبلها، وزارة الحج والأوقاف، العمل جرى على أن الناظر الأعلى للأوقاف هو ملك المملكة العربية السعودية في ذلك بالاستناد للأحكام الشرعية الناصة على هذا. هذا الأمر يعطي قوة للوقف، حيث أن إذا كان هناك خلاف بين جهات حكومية تنازعات لا يبقى هناك جهة، هناك مرجع يفصل فيها، كما حصل فعلا بالكثير من الفصل في قضايا الأوقاف في صالحي الأوقاف. من العوائق التي نرجو أنها يعني في المستقبل أنها تنتهي أن يكون هناك في تحرير للأنظمة الوقفية المساندة. الآن في نظام الشركات الوقفية أو المؤسسات الوقفية، والآن الشركات صار بالإمكان واحد يضع شركة وهو واحد، وما يحتاج أكثر من شخص، يعني يجوز واحد يعمل شركة بحسب ما صدر مؤخرا، فيمكن واحد أن يعمل وقف لنفسه وهو واحد، هو صاحب الشركة ويوقف فيها أمواله ويجعل لها نظام ليلت. لكن هذا ما انتهى، يعني قريبا بينتهي، ونرجو أن مثل هذا النظام، نظام الشركات الوقفية، أن يكون فاعلا عند ذوي اليسار في الغرف التجارية، وأن ينشر بقوة. وهذا دور لجان الوقف مشكورة في أن ينشر أكثر وأن يحدث، لأنه البدايات لا يمكن أن تكون دائما صائبة، مع البداية تحتاج إلى تحديث. ولذلك أطمع من الإخوة أن يجعلوا نصوصا في النظام تقبل التحديث فيما إذا ذهب إلى الجهات الشرعية، يعني القضاء، لأن أحيانا يقول هو الوقف لا يقبل، يعني كما هو معلوم الوقف نص الواقف كنص الشارع في المعنى والدلالة أو في الفهم والدلالة، وأنه إذا وقف خلاص لا يجوز له الرجوع عنه. يحتاج هنا في صياغة نظام الشركات الوقفية الانتباه للعوائق القضائية التي قد تحدث لهذا النظام أو لهذا الوقف. حبذا أن يشارك فيه أكثر من شخص من أصحاب الفضيلة القضاة حتى نضمن المسيرة الجيدة في ذلك. بهذا القدر نشكر الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا الاجتماع المبارك، وأن هيأ لغرفة الرياض هذا الحراك الشرعي الوقفي المهم، ونشكر الإخوة الزملاء الذين نظموا للملتقى، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى ولجميع زملائه في اللجان المصاحبة، وللرعاة ولأصحاب الفضيلة والمعالي رؤساء الجلسات، ولمن شارك في ورش العمل من الإخوة والأخوات، سائلا المولى جل وعلا أن يؤيد بالحق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله وسمو ولي عهده وسمو ولي عهده، وجميع من عمل لنصرة الإسلام والمسلمين وقوة أهل الإسلام في مواجهة هذه التحديات الضخمة وهذا العداء الضخم لديننا ولكتابنا وسنة نبينا ولأمتنا الإسلامية الخالدة القوية بدينها وبأهلها وبحاضرها وبماضيها. شاكرا ومقدرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.